أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في حلقتنا هذه إن شاء الله سنتكلم مع موقف آخر من مواقف قصة إبراهيم الخليل عليه السلام وفي هذا الموقف تكلمنا في الحلقة السابقة عن موقف إبراهيم مع أبيه اليوم معنا موقف إبراهيم مع ابنه كان إبراهيم عليه السلام أشد ما يحب ابنه إسماعيل على الصحيح أنه إسماعيل وكان يحرص عليه ولم يأته إلا بعد مدة من الزمن جاءه إبراهيم إسماعيل عليه السلام على كبر فمن شدة حبه عليه السلام لإسماعيل عليه السلام كان يحرص عليه في كل شيء فكان لابد من البلاء في هذا الأمر وخاصة أنه خليل الله خليل الله والله سبحانه وتعالى لا يحب أحد أن ينازعه في خليله فجاء الامتحان قال الله سبحانه وتعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين لماذا تله الجبين يعني وضع وجه جبين على الأرض كان يريد أن يذبح من قفاه حتى لا يرق ويلين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم رؤيا الأنبياء وحي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ونبي الله إبراهيم عليه السلام يعلم ذلك وإسماعيل عليه السلام يعلم ذلك فلما جاءت الرؤيا هذه انظر إبراهيم عليه السلام يعلم أن ولده إسماعيل ابن بار فاستشاره في هذا الأمر وإلا ما في شورى هذا أمر من الله وحي من الله ولكنه يعلم بر ابنه إسماعيل فقال له فانظر ماذا ترى فما كان من الابن الصالح البار إلا أن رد على أبيه بالرد المناسب الصحيح رد الولد البار بأبيه قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أن طبق الأمر ولكن عندما حصل المقصود وقام إبراهيم عليه السلام بفعل ما أمر به نزل عفو الله أو نزلت رحمة الله عليه وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا خلاص الآن حصل المقصود إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم فهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن الإنسان لا يقدم شيء على أمر الله وعلى طاعة الله ولا أي محبوب بل أن أناسا يقدمون بعض المحبوبات التي أصبحت عندهم أعظم من حب الله سبحانه وتعالى فيكونون من ماذا؟ من المشركين وهذا نوع من أنواع الشرك وهو شرك المحبة كما قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. كذلك المؤمن لابد أن يقدم محاب الله سبحانه وتعالى ومحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على محابه. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول لنا في كتابه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. واختار من ضمن العبادات كلها الجهاد. لماذا؟ لأنه فيه البذل والتضحية وفيه صدق البذل والتضحية. لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. وإذا أحب الإنسان شيء يقدم له ما أراد. حبك الشيء يعمي ويصم كما قيل. فإذا أحببنا الله سبحانه وتعالى وأحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمنا محاب الله ومحاب رسوله صلى الله عليه وسلم على محابنا. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى كتب علينا القتال، كتب علينا الدعوة، كتب علينا طاعة الوالدين، كتب علينا ترك المنكرات، كتب علينا فعل الخيرات، كتب علينا أمورا عظيمة وكثيرة على المسلم أن يقوم بها، ونهانا عن أشياء فلا بد أن ننتهي عنها. بذلك نكون قد أحببنا الله حق الحب وأحببنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق الحب. ولنعلم أن ما إذا أحببنا شيئا غير الله ورسوله عذبنا بها حتى الأبناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة. هذا الولد الذي يحبه الإنسان يكون عليه هذه الأمور الأربعة: مبخلة مجبنة مجهلة محزنة. لكن إذا قدم حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على حب ولده فيكون بإذن الله تعالى هذا الأمر بالعكس، يعني يكون الابن هذا له خير له في الدنيا والآخرة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يقدمون محاب الله ورسوله على محابهم ولا يقدمون هواهم على محاب الله ورسوله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.